بطار كل اللي شغلته هو ده يا ناس خلاص حبيبي واعملي هويت يعني مش بايدي اول كلام اول مره اقوله ما بقتش انام اللي بتقوله انا روحي فيه وما اقدرش اخبي وغدر ليه قلت اللي في قلبي قابلت بيه أوام قلبي رقلي قال لي هو ده لقيت حب عمري يا ما استنينا كان فين من بدري يا عيني عليه يا سيدي علي علي علي شدني وبقى شمسي قمري أنا كنت فين أنا قبل لما قابله فلو يتمنى أحلامي قمر قدامي الله الله حليت أيامي ولقيت أحلامي قمر قدامي الله الله أول كلام أول مرة أقوله ما بقتش أنام اللي بتقوله أنا روحي فيه وما أقدرش أخبي وهدر ليه أنا كنت فين أنا